مع الإسلام. فسألني قال لي لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ يقول فقلت في نفسي هذا غير مسلم، ولو أنني سقت له الآيات والأحاديث لن يستقبل مني الكلام ولن يقتنع أصلا، لأن غير مقتنع بالقرآن والسنة. تدري خلني أجيبه عقلا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي قال يا رسول الله دلي بالزنا، قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقش الشاب عقليا حتى أقنعه. يقول صاحبي فقلت في نفسي خلني أناقش الألماني عقليا. قلت له ما هو سؤالك؟ قال لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت، يعني نعم لما لا. يقول فقلت في نفسي يعني يمكن أمك كبيرة في السن وكذا ولا أحد يلتفت لها، أترضاه لأختي؟ قال يس يعني أرضاه، ما المانع في هذا؟ يقول فانتبهت مباشرة إلى أن سؤالي نفسه هو سؤال خطأ، وأنه لا ينبغي أن أسأل مثل هذا السؤال. يعني أنا أصلا أتكلم مع إنسان ليس عنده، وهذه الأمور ليست عيبا في في في لا في عقيدته ولا في مجتمعه ولا في ثقافته ولا في عاداته ولا تقاليده، وبالتالي أصلا إيرادي عليه خطأ، والأصل أن أورد عليه أشياء أخرى تتعلق مثلا باختلاف الأنساب واختلاطها، وتتعلق أيضا بانتشار الأمراض وما يتعلق يعني بمثل هذه الأمور. فالمقصود من هذا أني أقول لأخي الله يجزيك خير على حرصك على الدعوة إلى الله، لكن ينبغي أيضا أن تحرص على أن تتعلم العلم الشرعي بحيث